ترجعني لمنك رجعت لمني نسيت اللي ما بينا ولا ان انت ضعت مفيش حاجة بينا بترجعني لمنك رجعت لمني نسيت اللي ما بينا ولا ان انت ضعت قالوا حكاية وخلصت من بدر ماضي ومات